الترجيع هل هو ثابت أو لا، كلها بسطتها في كتاب الصلاة. نعم. ها؟ واجب. وش؟ لا لا، الدليل معه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليؤذن ها لكم أحدكم يا أمكم وأكبركم. نعم تؤذنون لكم، لكن إذا سمعتم الأذان انتهى. لا، الأذان للوقت في الأصل، في الأصل، لكن أنتم كان عليكم أن تؤذنوا حينما حصل الوقت ولو كنتم في الطريق، ثم تصلون متى شئت. نعم. ها؟ نعم، الصواب أن حتى الإقامة، وهذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. ها؟ سريع ما ردد أنت، كلها ثواني يا أخي الكريم. نعم. أي ما هذا محل نظر عند أهل العلم، منهم من يقول أنه قبل أن يتشهد ثم يؤدي، ومنهم من يقول إذا تشهد بعد ذلك يرجع. نعم نقول كلها تبقى سنة، لأنه وضع اليدين حتى ويقدم المقربة يتراد له صوته وريحه. أنت الآن إذا سمعت صوت مزعج فحلنا تحط ثاني، الإنسان إذا كان يرفع صوته يتراد إليه الصوت. كذلك الالتفات نقول نعم، لكن يلتفت بحدود أنه لا يذهب صوته عن فمه عن اللاقب، حيث هكذا هذا يصدق عليه أنه التفت. اي خلص انت يقول اخوكم اذا نسيت كلمة بعد الاذان هل اعيد الاذان؟ نقول لا. ها؟ لا لا، الصلاة على النبي فقط، صلي على النبي، لكن ليست الصلاة على ابراهيم. ها؟ نعم نعم. تابكم الله واحسن الله اليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل كفر تارك الصلاة بالإجماع؟ وهل نقل عن شيخ الإسلام أن الصلاة الفائتة لا تقضى؟ وما الحكم فيها؟ ويوجد عند هل نقل عن شيخ الإسلام أنه الصلاة الفائتة لا تقضى؟ لا تقضى؟ إيه. ويوجد عندي أخ لم يصلي شهرا كاملا، ذلك بسبب وقوعه في مرض مس الجانب، وهو ملتزم، هي تصد عن أداء الصلاة، وهو من الحريصين المنشدون لهم بالخير، وأرجو من الدعاء له. على العموم تارك الصلاة إن كان تاركها بالكلية، إن كان تاركها جحودا وعنادا هذا يكفر، وإن كان تاركها كسلا فالصواب أنه تركها بالكلية فيكفر، وإلا فيحكم بإسلام. مع أن شيخنا الشيخ عبد العزيز رأيه في هذا شديد جدا، يقول إن ترك وقتا واحدا من غير عذر حتى خرج يحكم بكفره، ولكن الذي يظهر أنه تركها بالكلية. وأما من تركها شهرا مع بسبب مرض الجان، بسبب مرض الجان نفس الجان صد على الصلاة، على العموم كان بغير اختياره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما رأي شيخ الإسلام في مسألة الفائتة، إذا كان فاتت يعني عمد، فكثير من أهل العلم يرى أنه ما يقضيها، لأنه تركها عمدا ندري إذا أفطر عمدا لا يقضي. وأما إذا تركها تهاونا وكسلا من أهل العلم أن يقول يقضيها ويستغفر ويتوب. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول عندنا في مصر يخطب أحد الأخوة الجمعة ثم يقدم آخر للصلاة لأنه في لسانه لدغة، هل يجوز ذلك؟ يجوز أن يصلي من لم يؤذن، من لم يقم، يصلي من لم يقم. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول ما رأيكم في كتاب الفقه الحنبلي الميسر وتطبيقات المعاصر للدكتور وهب الزحيلي لمن أراد أن يعرف المعتمد في المذهب بأسلوب سهل؟ الفقه الإسلامي؟ إيه؟ الكتاب هذا موسوعي، لكن يعني من حيث التأصيل والتأسيس لا يكفي، لكن الموسوعي اللي يبحث يستعين به في الدلالة على المراجع هو كتاب موسوعي. ودكتور وهبة من الباحثين يعني الذين لهم باع طويل في البحث العلمي المؤصل، لكن حيث التأسيس لا.